طول الوسواس وابني حياتك على الخير خيرك يا خويا ينجيك وابني حياتك على الخير خيرك يا قلبك وتعيش تخشع تركع